أو الكراهية، والكراهية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا كان يترك ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كراهية لذلك فهذا ردة عن الإسلام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما إذا كان تركه لا كراهية له، وإنما من أجل الكسل أو من أجل هوى نفسه، فهذا أخف من الأول، ولكنه على خطر عظيم أن يصاب بالزيغ في قلبه والعياذ بالله. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأوجب ذلك علينا وجوبا لا اختيار فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالذي يريد النجاة والذي يريد الصلاح والذي يريد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يطيعه فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى شهادة لا إله إلا الله أن نعبده سبحانه وحده لا شريك له، إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. أما معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. احفظوا هذه الكلمات تفسر لكم معنى شهادة أن محمد رسول الله. وليس المقصود حفظها فقط، ولكن حفظها مع العمل بها، حفظها مع العمل بها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وطاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة الرسول طاعة للمرسل وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول مبلغ عن الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وذكر عن المنافقين أنهم يقسمون ويحلفون أنه لو أمرهم الرسول لأطاعوه، ما يحتاج إلى إقسام ولا إلى حلف، بل المراد أنك إذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر امتثل بدون أنك تحلف أنه لو أمرك الرسول أن تطيعه، لأن قد لا تفي بهذا الوعد. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فالمؤمن لا يحتاج إلى أنه يحلف أن يطيع الله ورسوله، لا يحتاج إلى هذا، لأن إيمانه يحمله على ذلك بدون حلف. وأيضا ربما يعجز الإنسان ربما يحلف ويعجز عن التنفيذ، يعجز عن الطاعة، وإذا عجز عن الطاعة فهو معذور، لكن إذا كان قد حلف وعاهد الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يحنث، وكونه يحلف ويعاهد هذا الدليل على ضعف إيمانه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ولذلك ما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحلفون على طاعة الله، وإنما يطيعون الله عز وجل بدون، ويأتون بالمشيئة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا إسماعيل عليه السلام يقول لأبيه ستجدني، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما قال والله، ستجدني والله من الصابرين، ما يزكي نفسه لأنه قد يعجز، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا موسى عليه السلام يقول للذي تعاقد معه ستجدني إن شاء الله، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يقوله الشيخ الكبير الذي تعاقد مع موسى عليه، ما قال ستجدني والله من الصالحين، لأن هذا تزكية للنفس، بل قال ستجدني إن شاء الله، استعان بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل وتفويض للأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا أدب الأنبياء والصالحين. وموسى عليه السلام لما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا موسى عليه السلام يعد الخضر ستجدني إن شاء الله، ما قال ستجدني والله أو أعاهد الله لأصبرن، لا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا أدب الأنبياء. فالحاصل أن الإنسان يعزم وينوي بقلبه على أنه يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لا يعصي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، متى بلغ أن يفعل ما يستطيع من أوامره صلى الله عليه وسلم، وأن يترك كل ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الترك أخف من الفعل. الفعل قد يعجز الإنسان، لكن الترك هذا شيء سهل إلا عند الضرورة، الضرورة لها أحكام. فالحاصل أن هذه الآية آية عظيمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية يجعلها كل مؤمن نصب عينيه مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وابدا. نحن نسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمعها دائما، نسمعها في المسجد، نسمعها في الدروس، نسمعها في الخطب، نسمعها في المحاضرات، فعلينا أن نبادر إلى ما نستطيع من امتثالها، وأن نرغب في ذلك، ومن لم ينفذ في الحال فإنه يعزم عليه في المستقبل أن ينفذ ما يستطيع، وبذلك يؤجر على نيته الصالحة. أما إذا بلغنا أو بلغ أحدا من الناس أو سمع حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يهتم به ولم يلقي له بالا، أو ترك العمل به وهو يقدر على ذلك رغبة عن الطاعة، فهذا على خطر عظيم أن يصاب بما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما أكثر ما نتعلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في دروسنا في مقرراتنا ما أكثر ما نسمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نحاسب أنفسنا ما موقفنا مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا يجب علينا أن نصغي وأن نتأدب وأن نحترم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يجب علينا أن ننفذ ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أن ننفذه. أما ما أمر به أمر استحباب أو أمر إباحة فذاك ما أمر به أمر استحباب هذا فعله خير من تركه، لكن لو تركه فلا حرج عليه. أما ما أمر به أمر إباحة فهذا مخير فيه، هذا مخير فيه بين الفعل والترك، لا إثم في تركه ولا ثواب في فعله لأنه مباح متساوي الطرفين. ماذا تقولون في أناس يدعون العلم اليوم ويدعون الفهم وأنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى صاروا يتهجمون على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل أن يتأدبوا معها ويحترموها صاروا يهاجمونها ويقولون حتى لو صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ما دام العقل لا يوافق فنحن نأخذ بما يقتضيه العقل، يعرضون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على عقولهم وعلى أفكارهم، أو يعرضونها على ما يسمونه بالعلم الحديث، فما أيده العلم الحديث بزعمهم قالوا هذا صحيح، هذا يطيرون فرحا بذلك. أما ما عارضه العلم الحديث بزعمه، ما هناك علم حديث يعارض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جهل ما هو بعلم. الذي يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جهل، وإن كان صادرا من خبراء أو من أطباء أو لأنها نظريات كاذبة، لأنه قطعا كما قال أهل العلم النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح أبدا لا يتعارض، لكن قد يظهر لنا وقد لا يظهر لنا ذلك ويظهر لغيرنا في المستقبل. المهم ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، سواء وافق عقولنا أو لم يوافق عقولنا، لأن نتهم عقولنا، الواجب أننا نتهم عقولنا ولا نتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحديث صحيحا ورأينا أن عقولنا لا توافق على هذا فلنعرف أن عقولنا فيها خلل، أن عقولنا لم تستوعب هذا الشيء، ونتهم عقولنا ولا نتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون عقولنا إذن غير صريحة، هذا الذي يجب علينا. أما أننا نحكم عقولنا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحكم العلم الحديث والتجارب التي يعملها البشر على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول ما وافق هذه القواعد فهو صحيح وما خالفها فهو مردود، هذا أمر باطل والعياذ بالله، وهذا يكون ضلالا ويخشى على صاحبه من الزيغ ومن الردة عن دين الإسلام. لولا أننا نحمله على التأويل وعلى الجهل لحكمنا عليه بالردة، ولكن نظرا لجهله أو لتأويله أو لتقليده لمن قال هذه المقالات يقال إنه ضال وإنه مخطئ، وإلا فهو على خطر عظيم. تجرأ الناس على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس الآن تجرأوا على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ينكر السنة إطلاقا ويقول لا يعمل إلا بالقرآن ويسمون بالقرآنية، وهذه طائفة كافرة هي لا تعمل بالقرآن، لأن القرآن أحال على السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، القرآن أحال على السنة، والله سبحانه وتعالى يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فوكل البيان للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين مجملات القرآن وتفسر القرآن. إذا كان هناك من يقول لا، ما نعمل إلا بالقرآن، هذا ألا ينطبق عليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ بل هذا أشد، هذا والله أشد، الذي يرفض سنة الرسول أو يرفض بعضها، يأخذ ببعضها ويترك البعض الآخر. يقول: نأخذ بالمتواتر ولا نقبل أحاديث الآحاد إذا خالفت القواعد العقلية أو القواعد المنطقية، لا نعمل بها في العقائد، أو لا نعمل بها في الأمور العلمية التي يسمونها علمية وهي في الواقع جهلية ليست علمية. فهذا يدخل في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، دخولا أوليا. بل ربما يكون هذا من الذين حكم الله عليهم بالزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء أشد من الذين يخالفون عن أمره لهوى أو لجهل أو لشهوة في نفوسهم، هؤلاء أشد، لأنهم خالفوه متعمدين والعياذ بالله، خالفوه متعمدين المخالفة. وكذلك مما ظهر في العصر الأخير خصوصا بين الشباب الهجوم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصحيح والتضعيف والتجريح من دون علم، هذا أيضا خطر عظيم. لا يجوز لأحد أن يتكلم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن علم وعن خبرة وعن معرفة. أما إنسان أخذ يقرأ في الكتب فقط ولم يأخذ العلم عن العلماء وعن مصادره الصحيحة، وصار يتكلم على الأحاديث ويصحح ويضعف، هذه خطورة عظيمة، وهذا سوء أدب مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سوء أدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجري على أحاديث الرسول. عليه من يتوقف عن هذا الأمر، لأنه خطير جدا عليهم وعلى الأمة. فهذا أيضا يدخل في التأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يتكلم فيها إلا عن علم وعن خبرة دقيقة، أن يكون من أهل هذا الفن. أما إنسان متطفل أتى الأمور من سطوحها ولم يأتي البيوت من أبوابها، هذا خطر عظيم، وهذا يدخل في سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته. فعلينا أن نتفطن لهذا الأمر، فإنه أمر عظيم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن تجرأ عليها من الناس، من الجهلة، من الزنادقة، من الملاحدة، من أصحاب الأفكار الهدامة، تجرأ عليها الكثير والكثير. فيجب أن يكون لنا موقفا، أن يكون لنا موقف مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، موقف الإيمان، موقف الإيمان، موقف المؤمنين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وعملا واحتراما وتوقيرا، كما نوقر الرسول صلى الله عليه وسلم نوقر أحاديثه، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو وحي من الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في ديننا والثبات على الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يمدي؟ لا أفهم. هذا يقول: كيف الجمع بين التكبير والتهليل بصوت مرتفع دبر الصلاة، وبين عدم التشويش على المصلي الذي يقضي ركعة أو أكثر في المسجد؟ الجهر بالتهليل بعد السلام هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت أنهم كانوا يجهرون بالتهليل بعد الصلاة، إعلانا لذكر الله سبحانه وتعالى، وإذانا بانتهاء الصلاة. فإن ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا إذا سمعناهم يرفعون أصواتهم بالتهليل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذا سنة، الجهر بالتهليل بعد الصلاة سنة، ولا يشوش على الذين يقضون الصلاة. هذا يقول: ما رأيكم في من قال إن كتب العقيدة فيها كثير من الجفاف، وعلل ذلك بقوله: لأنها نصوص وأحكام؟ هل النصوص هي نصوص الكتاب والسنة، أم في العقيدة نصوص غير الكتاب والسنة؟ هذا لا شك أنه قول خطأ، هذا قول خطأ. كتب العقيدة ولله الحمد فيها العلم الغزير الموروث من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتبها أئمة أجلة، والله جل وعلا أمرنا بالاقتداء بالسلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأكون واحد يقول عنها إنها فيها جفاف، هذا حسب فهمه هو، ويتحدث عن فهمه، لكن نحن نقول فيها علم وفيها خير، ما فيها جفاف وفيها خير. وأما أنها أحكام، الحمد لله، هذا اللي نريد، نحن نريد الأحكام، نريد يعني القيل والقال أو الأفكار البشرية، لا، نحن نريد الأحكام الشرعية. هذا ذم بما يشبه المدح. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ونحن لا نلتفت لمثل هذا أبدا، ولا يهمنا هذا، هذا لا يهمنا. هل يجوز للعلماء أن يبينوا للشباب وللعامة عن خطر التحزب والتفرق، وأن يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، ليكون الناس على بصيرة، لأن حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا مع بعض الجماعات ومع بعض، يظنونها على حق. فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام، لأن إذا سكتنا قالوا الناس: والله هذا دارين عنه العلماء وساكتين عليه، فيدخل الضلال من هذا الباب. فلا بد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأشياء، لا بد من البيان للناس ليكونوا على بصيرة من أمرهم. والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين، لأن العوام يظنون أن هذا صحيح وأن هذا حق. طيب، هل يجوز تخصيص يوم المولد النبوي في قراءة السيرة والتحذير من البدع؟ لا، ما يجوز تخصيص يوم معين للمولد، لأن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة وهم يحبون الرسول أكثر منا، ولا فعله القرون المفضلة، ولا فعله أئمة الإسلام المقتدى بهم، بل حذروا منه وكتبوا فيه ونهوا عنه. هذا أمر مبتدع، لا يجوز للمسلمين أن يعملوا به، بل عليهم أن يحذروا من ذلك. وإذا فعل بعض الناس فليسوا قدوة في هذا، القدوة من تمسك بالسنة واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو القدوة. أما الناس لهم آراء ولهم أفعال ولهم أمور، لكن تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفه رددناه وإن فعله من فعله من الناس. أنتم سمعتم كلام الإمام أحمد يقول: عجبت إلى قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: إذا كان رأي سفيان لو خالف الحديث لا يجوز الأخذ به، مع أنه إمام فقيه فيه من الورع والتقوى والخوف من الله الشيء الكثير، ومع هذا يحذر الإمام من أخذ فتاوى سفيان دون عرضها على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذي يأخذ من عوائد الجهال والمبتدعة ويمشي على ما مشوا عليه بدون روية؟ لا، هذا بدعة. هذا يقول: أغتسل غسل الجنابة، وبعد الاغتسال بحوالي ساعة تذكرت أني لم أقم بغسل الرأس ولا غسل الأذنين. هذا إن كان من باب الوسواس فلا تلتفت إليه، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. مثلا صليت وانتهيت، بعدين جاك وسواس إنك ما قرأت الفاتحة، إنك ما، هذا لا تلتفت إليه. بعد العبادة لا ينظر إلى الشك. كذلك الاغتسال، إذا اغتسلت وانتهيت ومضى ساعة، تقول ساعة مضى وجاك شك هل غسلت راسك، لا تلتفت إلى هذا الشيء. أما لو شككت وأنت في أثناء العبادة، فإنك ترجع وتبني على اليقين، إذا شككت وأنت في أثناء العبادة ولم يكن هذا وسواس. حتى الوسواس حتى ولو كان في العبادة لا تلتفت إليه، استعذ بالله من الشيطان وامضي في طريقه. لكن لو كان شك صحيح ما هو وسواس في أثناء العبادة فإنك تبني على اليقين. هذه قاعدة. هذا يقول: هل يجوز الاستغاثة بصفة من صفات الله؟ لا يجوز الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، لكن التوسل بصفة من صفات الله مشروع. تقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، برحمتك أستغيث، يعني هذا توسل بالرحمة إلى الله سبحانه وتعالى. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. فالتوسل بصفة من صفات الله هذا مشروع، أو باسم من أسماء الله هذا مشروع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما دعاء الصفة نفسها يا وجه الله يا رحمة الله هذا لا يجوز، بل يقال يا الله، يدعى الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله، هل يجوز له ذلك أم لا؟ مسألة الدخول وهن محجبات ما في مانع، ولا هناك خلوة بواحدة منهن، يعني جماعة من النساء محجبات، ويستأذن قبل الدخول يدخل عليهن، ما في مانع، يعني هذا ما فيه خلوة ولا فيه سفور. أما إذا كان فيه سفور هذا ما يجوز. إذا كان فيه خلوة مع امرأة واحدة أجنبية هذا لا يجوز. يدخل من غير استئذان هذا لا يجوز أيضا. يقول: يوجد لوالدي يرحمه الله مرتب تقاعد كل شهر، إلا أنني أنشغل بعض الأحيان من استلام كل شهر على حدة، ففتحت حساب باسمي إيداع فقط بدون أخذ زيادة، وأستلم كل شهرين أو خمس. فهل نعم جائز؟ لا بأس أنك تودع مالك من حساب عند البنك من أجل الحفظ فقط، لا من أجل الاستثمار، من أجل الحفظ لا بأس بذلك، ولا تأخذ فوائد ولا تأخذ زيادة، وإنما تأخذ مالك الذي أودعته فقط للحفظ. فيقول: ما صحة حديث علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل؟ أنا لا أعرف يا درجة الحديث، ولكن الأنبياء لا يعدلهم أحد، هم أفضل الخلق لا يعدلهم أحد، ولكن علماء هذه الأمة المصلحون والمجددون يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل، لأن في بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي آخر يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. أما لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة. فالعلماء المصلحون يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل في تجديد الدين للناس. هذا من مزايا هذه الأمة ومن فضائل هذه الأمة أن علماءها يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل في تجديد الدين للأمة وإصلاح الإصلاح كل ما حصل فترة، كل ما حصل جهل في الناس، يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها من علماء هذه الأمة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة من الله، أنه لما انتهت النبوات جعل الله العلماء يقومون مقام الأنبياء في هذا الأمر. ولكن ليسوا لا يكونون مثل الأنبياء ولا يلحقون بالأنبياء في الفضل والدرجة، الأنبياء لا يلحق بهم أحد من غيرهم. ما هو منهج السلف في قضية الموازنة بين السلبيات والإيجابيات؟ هذا أظنهم تأثر باللي يقولون أنك لا رددت على أحد لازم تذكر حسناته، وهذا القول فيه تفصيل. المردود عليه إن كان من الزنادقة أو من الملاحدة أو من الضلال فلا يجوز أن تذكر حسناته، لأنك إذا ذكرت حسناته إن كان لحسنات فمعنى هذا أنك ترغب فيه وترغب في بدعته، لا يجوز هذا. وما عرف أن سلفنا الصالح إذا ردوا على أحد من الزائغين أو من الضلال أو من الملاحدة كابن عربي وابن سبعين وابن ابن الفارض وغيرهم أنهم يذكرون له حسنات، لأن هذا تناقض، هذا زائغ. إذا ذكرت لشيء من المدح معناه أنك تغري الناس به. أما إذا كان المردود عليه من أهل السنة ومن أهل التوحيد ومن أهل العقيدة لكن حصل عنده غلط في أمور يسيرة في الفقه أو في أمور لا تصل إلا القدح في العقيدة أو فهذا تذكر حسناته. إذا مثلا ذكرت رددت على أحد من علماء أهل السنة في مسألة فقهية أو حتى في مسألة اعتقادية أخطأ فيها، فإنك تقول فلان له فضائل وله خير ولكنه أخطأ في كذا وكذا، لأن هذا فيه إنصاف وهذا الرجل فيه خير وهو من أهل السنة ومن أهل الاستقامة، وإذا أثنيت عليه لا يترتب على هذا محذور. بخلاف الملاحدة والزنادقة والضلال والمبتدعة، إنك إذا مدحتهم روجت شرهم وروجت بدعتهم، فينبغي أنه يعرف تعرف هذه القاعدة، ما كل مردود عليه تذكر حسناته. يقول أعاني مشكلة الفراغ، أريدكم أن ترشدوني إلى طريقة أشتغل بها وقت فراغي. ما هذا عجيب، هذا يشتكي من الفراغ، ما هنا فراغ الآن، ما هنا فراغ، الأعمال كثيرة ولله الحمد، أعمال وظيفية أو دراسة أو تجارة، ما هنا فراغ الآن، إما يشتغل في مصالح دينه أو في مصالح دنيا. لكن لو قدر أن يكون عنده شيء من الفراغ، أن يكون عنده شيء من الفراغ فيستغله بذكر الله سبحانه وتعالى، بتلاوة القرآن الكريم وحفظ القرآن، تدبر القرآن، كذلك بقراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بالمطالعة في كتب أهل العلم، يقضي وقته في هذا. أو أحسن من هذا أنه يذهب إلى أحد العلماء ويجلس عنده ويقرأ عليه شيء من الكتب يشرح له ويستفيد منه، وبهذا ما يكون هناك فراغ. هذا يقول ما رأيك بكتاب المذاهب المعاصرة؟ أظن يقصد الذي عدته منظمة الشباب العالمية. هذا فيه مآخذ كثيرة، عليه مآخذ كثيرة، لأنه أثنى على بعض الطوائف أو ذكر لهم مزايا ربما يغتر بها بعض الناس، فالكتاب عليه ملاحظات. والذي سمعت من بعض المسؤولين في رعاية الشباب أو في منظمة الشباب، سمعت منه أنه يقول أخذنا الملاحظات وسنعدل الكتاب عليها وبعد ذلك يخرج. إذا حصل هذا ينظر فيه مرة ثانية، إذا كانت عدلت الملاحظات فلا بأس من الاطلاع عليه. هل يجوز أن تقول في السجود لا إله إلا الله بها تغفر ذنوبي؟ هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه يقول لا إله إلا الله بها تغفر ذنوبي، لكن يدعو الله بما ورد في السجود، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وأجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وإن دعا بالأدعية الواردة في القرآن أو في السنة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، أو قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء قمن أن يستجاب لكم. أما التهليل هذا لما، لكن لو قال لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي وارحمني، يكون يعني توسل بالتوحيد، توسل إلى الله بالتوحيد، قال لا إله إلا أنت أسألك أن تغفر لي، هذا توسل إلى الله بالتوحيد. طيب، أما أنه يجعله من باب الذكر في السجود، يجعل كلمة لا إله إلا الله من باب الذكر، هذا لم يرد فيما أعلم. أيهما أعظم ذنبا، حلق اللحية أو إسبال الثوب؟ والله يا أخي كلهم شر، كلهم معصية، كلهم معصية، معصية ظاهرة. حلق اللحية معصية ظاهرة وإسبال الثوب معصية ظاهرة، لكن إسبال الثوب ورد فيه وعيد خاص أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، عليه وعيد شديد. كذلك حلق اللحية ورد فيه النهي عن التشبه والأمر بمخالفة المشركين والأمر بإعفاء اللحية. الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الرسول أمر بإعفاء اللحية، فإذا حلقها خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاف عليه من الفتنة والعذاب الأليم. نعم، فنحن ما نتساهل بشيء، يقول هذا أهون من هذا، المعاصي كلها شر. هل في الحلي الذي أعد للزينة زكاة؟ هالسؤال هذا يطاردنا في كل مكان أبداً. هل في سمعتم كلام أهل العلم في الحلي؟ من أراد أن يزكي الحمد لله، والزكاة طهرة وخير، فالزكاة طيبة إذا زكيته هذا شيء طيب. وأظن السائل يعرف الجواب من كثر ما يسمع. نعم، هذا يقول ما حكم الصور التي في الكتب المدرسية، هل نزيلها أم نبقيها؟ على كل حال إذا أخذت رأس القلم وطمست رأسها فهذا يكفي بإذن الله، إذا طمست رأسها برأس القلم زال المحذور، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، خذ رأس القلم واطمس على رأسها وتنتهي المشكلة، ولا يكلف هذا شيء ولا يفسد الكتاب أيضا، مجرد أنك تضع نقطة على رأس الصورة تمسحها، لذلك لا الكتاب لا يتأثر والمحذور يزول بإذن الله. ما حكم مشاهدة المباريات في كرة القدم وغيرها؟ الإنسان وقته ثمين، ما يضيع في مشاهدة المباريات، لأنها تشغله عن ذكر الله، وربما أنها تجذبه ويصير رياضي في المستقبل أو لاعب، ويتحول من العمل الجد وعمل النفع إلى العمل الذي لا فائدة منه، فلا ينبغي مشاهدة المباريات والاشتغال بذلك. هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحف الشوارب وإعفاء اللحى؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أمر بذلك صلى الله عليه وسلم أمر وجوب، يقول هل أمر أمر وجوب قطعيا أم أمر استحباب وإباحة؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وجوب، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بدليل، ولا هناك دليل يصرف الأمر بإعفاء اللحية والأمر بحف الشارب، ما في دليل يصرف الأمر إلا الاستحباب، فيبقى على الوجوب، يبقى على الوجوب. هذا يقول لمن يقول إنه من ادعى السلفية فإنه يستتاب، هذه غلطة على كل حال، وأظن الذي قال هذه الكلمة التبس عليه كلام الإمام شيخ الإسلام بن تيمية أن من أمر الناس، من أوجب على الناس أن يتبعوا شخصا معينا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، من ألزم الناس أو أوجب عليهم أن يتبعوا شخصا معينا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين. هذا ربما أنه التبس عليه، هو يقول من ادعى السلفية يستتاب، ادعى السلفية ليس لشخص معين وإنما هو لمنهج السلف، الله تعالى أثنى على الذين يتبعون منهج السلف، قوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يوسف عليه الصلاة والسلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله، اتباع الرسل واتباع السلف الصالح هذا مأمور به ومحمود، أما الأشخاص المعينين ما في أشخاص يجب اتباعهم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من عداهم فلا يؤمر باتباع شخص معين من الناس، هذا هو الكلام. يقول هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ نعم، المنهج إذا كان صحيح صار صاحبه من أهل الجنة، إذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم منهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله، وإذا صار على منهج الضلال فهو يصير من أهل النار، يترتب على المنهج جنة أو نار حسب الصحة وعدم الصحة. هذا سؤال طويل الظاهر والوقت ريض منتهي الآن، يريد الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم بناء كتب العلم التي يحققونها مع بيان، لا يجوز قراءة كتب المبتدعة يا أخ ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد الرد عليهم، من يريد الرد عليهم وبيان ضلالهم يطالع كتبهم من أجل أن يرد عليهم، أما الإنسان المبتدي طالب العلم المبتدي أو العامي أو الذي يقرأها لا لأجل أن يرد عليها هذا لا يجوز، لأنها قد تؤثر في قلبه وتشبه عليه فيصاب بها، يصاب بشرها، فلا يجوز قراءة كتب أهل الضلال إلا لأهل الاختصاص من أهل العلم الذين يريدون الرد عليها والتحذير منها. تعليق الصور في البيوت أو في غيرها لا يجوز، يعني هذا من تعظيم الصور ومن أسباب وقوع الشرك كما حصل لقوم نوح. اقتناء التلفزيون أنا أرى لك العافية، أرى لك العافية والسلامة تبتعد عنه. إقامة جماعتين في مسجد واحد في كل فريضة هذا لا يجوز، إقامة جماعتين في مسجد واحد في كل فريضة هذا لا يجوز، يجب أن يكون الجماعة واحدة، لكن من فاتته الصلاة إذا جاء ناس متخلفين فاتتهم الصلاة يقيمون صلاة جماعة لأنهم ما قصدوا هذا، أما إذا قصدوا إقامة جماعة ثانية بعد الإمام فهذا لا يجوز، هذا محرم، يعني هذا تفريق بين جماعة المسلمين وفيه فتنة، فيه شر. لكن لو أن الناس ما قصدوا هذا، جاءوا يريدون الصلاة مع الإمام مع الجماعة لكن فاتتهم الصلاة، لا بأس يقيمون جماعة ثانية. نحن عاجزين عن جواب عن الورق، تبينا نجاوب عليه. إذا كان في عيب ديني يعزل، يطلب من الجهة المختصة إبعاده، والجهة ولله الحمد تعمل هذا الشيء، ما تتوقف في عزل الإنسان الذي فيه عيب في دينه. يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، ونحثك أخي الكريم على استماع بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الأولى بعنوان الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع، المحاضرة الثانية بعنوان إصلاح ذات البين، المحاضرة الرابعة بعنوان مسؤولية المرأة المسلمة، المحاضرة الخامسة بعنوان مسؤولية الشباب المسلم، المحاضرة السادسة بعنوان طلب العلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخي المستمع الكريم، يسر إخوانك في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية أن يقدموا لك هذه المحاضرة القيمة التي هي من ضمن سلسلة المحاضرات التي تقام في المدينة النبوية، والتي يلقيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه المحاضرة التي بين يديك هي الثالثة من هذه السلسلة، وعنوانها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة التي سيلقيها فضيلة الدكتور الشيخ صالح الفوزان. والمتمعن في هذا التحذير من الله عز وجل وما يعانيه العالم الإسلامي من ويلات في هذه الفترة العصيبة يدرك أن ما حل بالمسلمين إنما هو بسبب كسب أيديهم. فالإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتطاع الأهواء للأغراض الرديئة مهلكة وأي مهلكة. نسأل الله عز وجل أن يوفق فضيلة الشيخ صالح ليبين لنا الجوانب في هذا الموضوع. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة، في هذا المسجد الذي هو بيت من بيوت الله، لنتذاكر فيما بيننا بما يهمنا من أمر ديننا وصلاح أمرنا. فهذا هو أعظم ما ينبغي أو ما يجب أن يهتم به المسلمون، التذاكر والتناصح والتواصي بالحق والاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت الله. هذه الأمور تحيا بها القلوب بإذن الله. أما الموضوع الذي هو مجال حديثنا هو كما سمعتم لموضوع قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية أو هذا ختام آية في سياق آيات تتضمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى أن نتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من مقتضيات الإيمان بالله ورسوله. تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول وتوقيره بما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا من مقتضيات الإيمان بالله ورسوله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، من أمور المسلمين، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كانوا حضروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أي مهمة من مهمات الدعوة إلى الله ومهمات تلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم إلى الاجتماع، فإنه لا يجوز للمؤمنين أن يذهبوا من هذا الاجتماع وهذا الأمر الجامع إلا بعد استئذانه، خلافا للمنافقين الذين يسيئون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يطلبوا منه الإذن لهم بالانصراف إذا كان لهم حاجات، إذا استأذنوك لبعض شأنهم. لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، دل هذا على إيمانهم. استئذانهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على إيمانهم بالله ورسوله. ومفهوم الآية أن من لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا دليل على ضعف إيمانه أو عدم إيمانه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمره أن يأذن لمن شاء منهم، فوض الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لمن شاء من أصحابه، ممن يرى الإذن له. وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يشق على أصحابه ولا يحب لهم العنف، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واستغفر لهم الله، اطلب لهم المغفرة من الله إكراما لهم على أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول إذا استغفر لهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، أمره الله أن يستغفر للمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أما المنافقون فقد نهاه الله عن الاستغفار لهم. قال سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال سبحانه وتعالى نهى الله رسوله أيضا أن يقوم على قبورهم للدعاء لهم والاستغفار لهم أيضا، لأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني من المنافقين، ولا تقم على قبره، يعني لا تدعو له تستغفر له على قبره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا دفن الميت يقوم على قبره بعد الفراغ من الدفن ويستغفر له ويأمر أصحابه بالاستغفار له ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، وقد أمره الله بذلك. واستغفر لهم، استغفر لهم الله، ثم إن الله وعد أنه سيغفر لهم، استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى المؤمنين فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ذكر خطأ من أساء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء ليسوا منافقين لكنهم أعراب وتعلموا على البادية وعلى الجفا، فرفعوا أصواتهم في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ثم إن الله أطمعهم بالمغفرة. فقال إن الله غفور رحيم، أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. أطمعهم بالمغفرة مما حصل منهم، لأنهم ليسوا منافقين ولكنهم فعلوا هذا عن جهل. الله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين ما يقع منهم من خطأ، ولكنه ينبه المؤمنين أن يتجنبوا ذلك في المستقبل. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة وله قدر عند الله سبحانه وتعالى، فينادى بأدب وخفض صوت ويتأدب معه صلى الله عليه وسلم غاية التأدب. وهذا من علامات الإيمان، وهذا عام، هذا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام في حال حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته صلى الله عليه وسلم. فالذين يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلمون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا مأمورون بهذا الأمر، بأن يخفضوا أصواتهم ويتأدبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه العلماء على ذلك. فلا يساء الأدب عند قبره صلى الله عليه وسلم برفع الصوت والصخب والجلبة. وأعظم من ذلك أن يساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات أو الاستغاثة، لأن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يشمل هذا التأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأصغ لها وتأدب لها كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثك، لأنها بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن احترامها من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نتأدب مع سنة الرسول كما نتأدب أيضا مع القرآن، مع كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه كله وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب أن تتأدب مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام ابن القيم نبه على أن طالب العلم إذا حضر الحلقة التي فيها رواية الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتأدب كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر. وكان العلماء يشعرون بذلك، كانوا يتأدبون مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويلقونها بأدب واحترام ومحبة لها وإجلال لها، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر، لأن احترام أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، احترام سنته من احترامه صلى الله عليه وسلم، واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره من احترام الله عز وجل. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه فيها شيء لله وشيء للرسول صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالله هذا لله سبحانه وتعالى، وتعزروه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزير معناه التوقير، وتوقروه أيضا هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه هذا لله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة. انظروا كيف قرن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأدب مع الله عز وجل، مما يدل على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله وعظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى بما شرعه الله، لا بالغلو والإفراط كما يفعل الغلاة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، خروج عن الحد المشروع الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك جانب التفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، جانب التفريط وهو عدم احترام الرسول وعدم احترام سنته وعدم الشعور بقدره صلى الله عليه وسلم. فنحن منهيون عن الإفراط وعن التفريط، ومأمورون بالاعتدال والتوسط في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. كان فيه من المنافقين الذين يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو يحضرون الاجتماع الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الجامع، ولكنهم يذهبون بدون استئذان ويتسللون من المجلس أو من الاجتماع لأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطيقون الاستماع إليه عليه الصلاة والسلام، فهم يتسللون من الحضور لوادا، بمعنى أنهم يتوارون في الانصراف لئلا يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الخديعة ومن باب الاحتيال، يتسللون منكم لواذا، وهم المنافقون الذين لا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم عند الانصراف، وأيضا ينصرفون وليس لهم حاجة ولا ضرورة للانصراف، وإنما ينصرفون كراهية لمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فضحهم وبين عملهم الخبيث. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواءً. ثم قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الضمير يرجع للرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، تحذير لهم أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين، اللام هذه لام الأمر، أمرهم بالحذر. فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى على مخالفتهم. والفتنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه العالم الحبر المعروف في الإسلام، يذهبون إلى رأي سفيان، أي إلى اجتهاده وفتواه، ويتركون العمل بالحديث، يتركون العمل بالحديث الذي عرفوا إسناده وعرفوا صحته، وأخذوا برأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان من أخذ برأي سفيان الإمام الجليل وفتواه واجتهاده، من أخذ بذلك وترك الحديث أنه معرض لهذا الوعيد، فكيف بمن اتبع هواه؟ وكيف بمن أخذ آراء القوانين الوضعية الكفرية وقدمها على شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يقول: ما دام أفتى فلان بكذا فنحن يسعنا ما قاله فلان أو ما ذهب إليه فلان. إذا كانت الفتوى أو الرأي توافق أهواءهم فهم يتلمسون أقوال العلماء، يتلمسون منها ما يوافق رغباتهم، ولا يسألون عن الدليل، ما هو دليل فلان وما هو دليل فلان، لا، يتلمسون الرخص ويتلمسون من آراء الرجال ما يوافق أهواءهم. هم يدخلون في هذا الوعيد بلا شك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة في القلوب، بأن يصرف الله قلوبهم ويصيبهم بالزيغ والضلال، لأنهم ردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لرغباتهم وأهوائهم. هؤلاء يصابون بالزيغ، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن بلغه الحق عن الله ورسوله ثم أعرض عنه تبعا لهواه وشهوته ورغبته أو إرضاء لأحد من الناس فإنه يصاب بالزيغ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لما انصرفوا عن كلام الله وكلام رسوله ولم يستمعوا صرف الله قلوبهم عن الحق عقوبة لهم، فلا يقبلون الحق بعد ذلك، لا يقبلون الحق بعد ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يزيغ قلوبهم ويختم على قلوبهم بسبب أنهم أعرضوا عن الحق في أول مرة بعدما بلغهم أعرضوا عنه. هذه خطورة عظيمة. كم نسمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولكن ما مدى أخذنا بها والعمل بها؟ يجب أن نحاسب أنفسنا عند ذلك، وأن نخشى من الزيغ، أن نحذر مما حذرنا الله منه. ليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، والفتنة فتنة القلوب بالزيغ والانصراف عن الحق، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما زاغوا يعني أعرضوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، بمعنى أن الله صرفها عن قبول الحق فلا تقبل الحق بعد ذلك. وهذه خطورة عظيمة لمن بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركها رغبة عنها وعدم اهتمام بها، أن يصيبه الله بالزيغ وفساد القلب وخراب الفطرة. هذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها. فليحذر الذين يخالفون عنه، أي مسلم بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فليتقبله على الرأس والعين وليعمل به حسب استطاعته، ولا يرغب عنه أو ينصرف عنه أو يزهد فيه أو يعتبره شيئا عاديا لا يلقي له بالا، فإن الخطورة عظيمة أن يصاب بفساد قلبه. هنا آيات من القرآن في هذا المعنى. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هكذا يأمر الله عباده المؤمنين بطاعة الله وطاعة رسوله والاستجابة لله والاستجابة لرسوله، وينهاهم عن الإعراض، عن الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله، ويحذرهم العقوبة وهي أن الله يحول بينهم وبين قلوبهم. إذا أعرضوا، إذا لم يمتثلوا، فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينهم وبين قلوبهم، فلا يستفيدون منها بعد ذلك، لأنها تقسو وتتحجر وتفسد، فلا تقبل الحق، فلا تقبل الحق بعد ذلك. عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القلب، هذا القلب هو مادة الصلاح أو الفساد في هذا الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إنما يصلح بتقبل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والإصغاء إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحيى، بذلك يحيى ويفقه ويتنور ويصبح قلبا صالحا. لا يصلح إلا بالإمداد، القلب لا يصلح إلا بالإمداد الذي ينزل عليه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا انقطع عنه هذا الإمداد فسد، مثل الأرض إذا انقطع عنها المطر ماتت، وإذا نزل عليها المطر فإنها تحيا بإذن الله. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس حيال ما بعثه الله به بالأرض، شبههم بالأرض، فقال: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا منها أجادب أمسكت الماء، منها أرض أمسكت الماء بالخوابي والغدران، لكنها لا تنبت، لكن نفعت الناس في أنها أمسكت لهم الماء وحبست لهم الماء، يرتوون منها ويزرعون منها ويسقون دوابهم. وأرض أخرى أصابها الغيث فأمسكت الماء وأنبتت الكلى، جمعت بين الأمرين، إمساك الماء وإنبات الكلى وهو العشب، فهذه أفضل من التي قبلها، التي قبلها أمسكت الماء فقط ولكنها لم تنبت، لكن فيها فضل لأنها أمسكت وحبست الماء، والثانية أمسكت وأنبتت، هذه أفضل. النوع الأول مثال للحفاظ الذين يحفظون الأحاديث ويحفظون النصوص ويعتنون بالأسانيد ويبينون صحيحها من ضعيفها من مكذوبها، هؤلاء أمسكوا للناس نصوص هذه الشريعة وحفظوها وحرسوها. أما الصنف الثاني فهم الحفاظ الفقهاء علماء الحديث الذين رووا الأحاديث وتفقهوا في معانيها وشرحوها وفجروا ينابيعها للناس، جمعوا بين الحسنيين حفظ النصوص والتفقه فيها وشرحها للناس وتوضيحها. هؤلاء أفضل، هذه الطائفة من أهل العلم أفضل من التي قبلها. أما الصنف الثاني والعياذ الثالث أما الصنف الثالث من الناس فأرض لا تنبت لا تنبت لا تحبس لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أصاب أرضا إنما هي قيعان. قيعان تعرفون القيعان من الأرض، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وذلك مثل من لم يقبل هدى الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا. هؤلاء قيعان ينزل عليها الغيث ولا تمسكه ولا تنبت، لا خير فيها. هذا مثال المنافقين والكفار وكل من لم يرفع رأسا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين خالفوا عن أمره صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا له بالا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني زيغ في القلوب أو عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعني يسلط الله عليهم جنوده فيقتلونهم ويسبونهم وفي الآخرة يعذبهم الله سبحانه وتعالى بالنار، فهم متوعدون بالعذاب الأليم عاجلا وآجلا بسبب أنهم يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وعيد شديد لكل من خالف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يهتم بها ولم يلقي لها بالا. ويقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول، هذا يشمل كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الأوامر والإرشادات، وكذلك ما أعطاهم من المال والفيء. ما آتاكم الرسول فخذوه، هذا عام لكل ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتقبلوه وأن يأخذوه عن رغبة ومحبة، لأن فيه الخير وفيه الصلاح للقلوب والأبدان والأعمال. وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بتركه فاتركوه، لأنه لا ينهى عن شيء إلا وفيه الضرر وفيه الشر. ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيه خير للناس، وإن قدر أن فيه شيء من الخير فإن فيه من الضرر ما هو أرجح وأبلغ مما فيه من الخير. فالذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إما شر محض لا خير فيه، وإما أنه شر راجح شره أكثر من خيره. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن لم يمتثلها هذا، فيأخذ ما أعطاه الرسول ويترك ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أمر باجتناب كل ما نهى عنه، أما ما أمر به فإنه أمرنا أن نأتي منه ما نستطيع، أما الذي لا نستطيعه الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تركت شيئا من ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك لا تستطيعه فإنك لا تؤاخذ على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تركته وأنت تستطيعه لكن تركته عدم رغبة فيه، عدم رغبة فيه أو اتباع لهوى نفسك، تقدم هوى نفسك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقدم رضا الناس على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا يأتي الوعيد، هنا يأتي الوعيد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة من كتابه، تارة يأمر بطاعة الرسول مع طاعة الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مثل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومثل قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ومثل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتارة ينهى عن معصيته ومعصية رسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وتارة يذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة: من يطع الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سببا للهداية، كما جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سببا للرحمة: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأخبر أن الذي لا يطيع الرسول أنه مطيع لهواه، قال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مؤمن وكل مسلم بحسب ما يستطيع، بأن يمتثل ما أمر به بحسب استطاعته، أن يأتي مما أمر به ما يستطيع، وأن يجتنب كل ما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنها شر وبلاء وفتنة، وقد تحصل العقوبة قد تحصل العقوبة عاجلا. هناك رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم لابسا خاتما من ذهب، فقال له النبي، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وطرح الخاتم في الأرض. فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحاضرون للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. بينما رجل آخر رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه لعدم الاستطاعة فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جمدها ولم يستطع رفع يده بعد ذلك عقوبة له. الحاصل أن من بلغته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يتأدب معها وأن يحترمها.